هب همس النسيم هز غصن الحزن طال ليل السقيم فوق جمر الزمن هب همس النسيم هز غصن الحزن طال ليل السقيم فوق جمر الزمن كيف أشد السليم والمدى الرحب أن أين قلب رحيم ما كساه الكفن أين ذاك الكريم محسن دون من كي يقود الكليم نحو روض حسن عاش فيه الجحيم عذبته المحن فيه داء أليم في الحنايا سكن والدواء النعيم ظل غالي الثمن موج هم عظيم ضمه واحتضن غاب عنه الأمان فلماذا لماذا يا إنسان لماذا لماذا يا إنسان جثث في كل مكان والأرض دم ودخان جثث في كل مكان والأرض دم ودخان عمت الدنيا الطغيان فلماذا يا إنسان